قال ويدل لهذا تفسير الحديث الصحيح أمرك أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الحديث. قال والجواب عن هذا بأمرين، الآن لدينا آيات يمشي فيها المولى صلى الله عليه وسلم على الإكراه صحيح، وآيات القتال هذه كلها ظاهرة أنها في إكراه الناس على الدخول في الدين صحيح. قال هناك تعارض، ليس هناك تعارض، التعارض عند أصحاب الدفاع. قال والجواب، والجواب عن هذا بأمرين، الأول وهو الأصح، وهو ليش الأصح الراجح، أن هذه الآية لا إكراه في الدين في خصوص أهل الكتاب، في خصوص أولا هذا بالنظر المحل، من هم محل هذه الآية الذين تنزل عليهم هذه الآية، أهل إيش هذه الصورة. الصورة الثانية ما هي صورة عدم الإكراه، ما هي صورة عدم الإكراه كما في المذهب الثاني فيأتي المسلمة، ما هي صورة المسلمة، رأينا أن صورة المسلمة هي أي شيء، هي دفع الجزية وقضية الأحكام الإسلام، هذه صورة المسلمة. فاسمع كذلك صورة عدم الإكراه هي نفس الصورة، صورة إيش دفع الجزية والقضية الأحكام الإسلام. نعم عدم الإكراه هنا أنهم لا يكرهون نعم على الدخول في الدين، ولكن لا بد لهم من أن يدفعوا الجزية وإقضاء الأحكام الإسلام، وهذا كذلك لا يكون إلا بعد إعلان القتال عليهم في الدين. فعاد الأمر كذلك إلى الخصال الثلاث التي خير فيها الكفار بعد إعلان القتال عليهم. هذا على تحقيق إيش في مشروع القتال افترض على فهم الشرط كما سيأتي. مهم قال هو الأصح أن هذه الآية في خصوص إعلان القتال، والمعنى أنهم قبل نزول قتالهم، قبل نزول قتالهم في المرحلة الرابعة لا يكرهون على الدين مطلقا، انتبه لكلمة مطلقة، هو في إكراه نعم نقول به ولكن ليس مطلق، نعم حالة خاصة، نعم لا يكرهون على الدين مطلقا، وبعد نزول قتالهم المرحلة الرابعة لا يكرهون عليه إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. مفهوم الصورة؟ فمتى ينفى الإكراه؟ بعد دفع ليش؟ الجزية والخضوع لأحكام الإسلام العامة. قال الشيخ والدليل على خصوصها بهم، والدليل على خصوصها أهل الكتاب ما رواه أبو داود وابن أبي حاتم والنسائي وابن حبان وابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانت المرأة من الأنصار تكون مخلاة، بمعنى مخلاة إذا أنجبت ولد لا يعيش لها، يعني أول ما تنجب ولد بعد فترة يموت، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، طبعا قبل إيش؟ قبل الإسلام. كانت المرأة من الأنصار يأتيها ولد فيموت، يأتيها ولد فيموت، صحيح فتنذر مع نفسها إذا جاء ولد تهوده، لماذا تهوده؟ لأنهم كانوا يرون أن اليهود أصحاب إيش؟ أصحاب كتاب، أصحاب دين سماوي، أما هم يعرفون من أنفسهم أنهم أصحاب إيش؟ دين إيش؟ دين أرض يعبدون الأصنام والأوثان، فكانوا يعرفون اليهود أفضل منهم. قال فلما أجيت بنو النضير، لما النبي صلى الله عليه وسلم أجى بنو النضير على المدينة، كان فيهم من أبناء من؟ من أبناء الأنصار، مفهوم الصورة؟ المرأة يولد لها أولاد. صحيح؟ فتهودهم فصاروا مع من؟ مع اليهود، يعني صارت ديانتهم ايش؟ يهودي، وان كانوا من ابناء الانصار من ابناء المدينه. فلما عايز النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير من اليهود خرج هؤلاء معهم على ديانتهم. نعم. كان فيهم من ابناء الانصار فقالوا اي الانصار بعد دخول الاسلام فصار الاباء ايش؟ صار الاباء مسلمين وبقي الكفار وبقي الاولاد على يهوديتهم. نعم. فقالوا لا ندع ابناءنا يخرجوا مع اليهود. أرادوا أن يكرهوهم على دخول في الإسلام، فأنزل الله تعالى لا إكراه في الدين، لا إكراه إيش في الدين. فهذه الآيات بعد نزلت بعد آيات الشيخ أم قبل آيات الشيخ؟ قبل آيات الشيخ، وهذا القول الثاني ما منتبه. قال وأخرج ابن جرير على ابن عباس قال نزلت لا إكراه في الدين في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصين، كان له ابنان نصرانيان كما شرحنا، وكان هو مسلما، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا أستكرههما، ألا أكرههما على الدخول في دين الإسلام، فإنهما قد أبيا إلا النصرانية، فأنزل الله تعالى لا إكراه في الدين. نعم انتبه، لا إكراه في الدين، وفي نفس الوقت الذي على الكلام القوم في المدينة عن طرداهم ويجامع المدينة، طرداهم ويجامع المدينة بشروط المعادة المعروفة. نعم انتبه. وراء ابن جرير أن سعيد ابن جبير سأله أبو بشر عن هذه الآية لا إكراه في الدين، قال لهم نزلت في الأنصار خاصة، قال نعم خاصة كما شرحنا. وأخرج ابن جرير عن قتادة بإسنادين في قوله تعالى لا إكراه في الدين، قال قتادة أكره عليه، في إكراه في الإسلام؟ نعم. قال أكره عليه هذا الحي من العرب المشركون، كما قلنا من قبل أن أخذ الجزية من المشركين فيه إيش؟ فيه خلاف، البعض قال به والبعض قال أن ليس لهم إلا السيف أو الإسلام. قال عندما نقول ليس لهم إلا السيف أو الإسلام، إذا هناك إكراه أم لا؟ إما أن تسلم وإما أن تغير رأسك، هذا إكراه ليس إكراه، إكراه ظاهر لكن على مفهوم الإسلام. وسأتي كلامنا فيه في هذا الباب. قال أخي عليه هذا الحي من العرب أي المشركون لأنهم أمة أمية ليس لها كتاب. وهذا قول الذين قالوا بإيش بأن الدين تؤخذ فقط من من؟ من الكتاب أو من هم في حكمهم. ليس لها كتاب يعرفونه فلن يقبل منهم غير الإسلام. فهذا المشركون. قال ولا يكره عليه أهل الكتاب اليهود والنصارى والمجوس لا يكرهون عليه. ولكن هل نفي الإكراه مطلق نفي مطلقا؟ لا مقيد بأي شيء بدفع ليش؟ بدفع الجزية. قال ولا يكره عليه أهل الكتاب إذا أقروا بالجزية أو بالخراج. انتبه يعني صورة رفع الإكراه ليست مطلقة. فقال تعالى لا إكراه في الدين ليس على إطلاقها وإنها مقيدة بدفع أي شيء بدفع الجزية. فإذا لم يدفع الجزية كارت الرؤوس قال ولا يكره عليه أهل قال ولا يكره عليه أهل الكتاب إذا أقروا بالجزية أو بالخراج. قال وخرج ابن جرير أيضا عن الضحاك في قوله تعالى لا إكراه في الدين. قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل جزيرة العرب من أهل الأوثان المشركون فلم يقبل منهم إلا لا إله إلا الله أو السيف. وما في إكراه لا ظاهر. إذن هذا لا يدفع على إطلاقها لا إكراه في الدين كما قال أصحاب الدفاع. فلم يقبل منهم إلا لا إله إلا الله أو السيف. قال ثم أمر في من سواهم غير هؤلاء اللي هم بقي من بصمات الكفرة أهل الكتاب ومن في حكمهم. ثم أمر في من سواهم أن يقبل منهم الجزية. فقال لا إكراه في الدين قد تبين الرجل من غير بعد دفع إيش الجزية والخضوع لأحكام الإسلام العامة. انتبه لهذا الفرق. قال وقد ابن جرير عن ابن عباس أيضا في قوله لا إكراه في الدين قال وذلك لما دخل الناس في الإسلام وأعطى أهل الكتاب الجزية. هنا بعدها نقول لا إكراه إيش في الدين. أما قبل ذلك بقي إيش السيف مرفوع بقي الإكراه بعد أن يدفع الجزية ويخضع ويتبع لأحكام الإسلام العامة. هنا نقول لا إكراه في الدين. تريد أن تبقوا على يهوديتكم على مصريتكم على منشأتكم مع الإسلام لكن بعد أن تخضعوا ليش لأحكام الإسلام العامة أيدهم صاغرون. وهذا أشد على التحقيق من دفع الجزية. انتبهوا يا أخوة هذه أشد الخضوع لأحكام الإسلام العامة أشد من دفع الجزية على نصوص هؤلاء القوم. ولذلك قلة منهم من تقبل هذه المسألة. فلا يدعون إلا الكفار. قال الشيخ الشنقيطي فهذه النقول وفيهناك غيرها تدل على خصوصها هذه واحدة بأهل الكتاب أستاذ أهل إيش؟ الكتاب. وهذه الآية لا إكراه في الدين يعني فيها قولان هل هي خاصة بأهل الكتاب أم هي تشمل كل كافر؟ وعلى القول بأنها خاصة بأهل الكتاب أو تشمل كل كافر أن فيها إيش؟ واحدة أن هذا بعد ذلك إيش؟ دفع الجزية والخضوع لأحكام الإسلام العام. هذه ليست كافرة إنما خلاف في من تشمل. هناك من قد أنها عامة وهناك من قال بأنها فقط بأهل الكتاب أو من في حكمهم. وهذا هو الراجح على القولين أنها عامة تشمل كل الكفار أو تشمل أهل الكتاب ومن في حكمهم كالمجوس. هذا الأمر لا يكون إلا بعد دفع الجزية وخضوع الأحكام الإسلام. ونقل على ذلك الإجماع كما سنذكر في اصطلاح فقهاء الطبري أي لا الحمد لله. هناك مسألة إهمة ظاهرة ولكن بدل الفائدة والتنبيه. قوله تعالى لا يكرهون في الدين يدخل فيها المرتد. المرتد يكره على الدين أم لا؟ شكرا يستفاد ايش؟ ثلاثة ايام والا كل يخفى. هذا اكراه ليس بكراه لا تخاف هو اكراه نعم. نقول له ارجع اذا لم ترجع ضربنا راسك فاذا لم يرجع نضرب راسه. نعم فلا تخاف ولا تستحي من دينك. خاصة هذه النقول تدل على خصوصها بأهل الكتاب المعطين الجزية ومن في حكمين يقصد من في حكمين المجوس. نعم. قال ولا يرد على هذا انتبه هذا اللطيف من الشيخ رحمه الله. قال ولا يرد على هذا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص يأتي أنت نقول لك العبرة بعموم اللفظ لا إكراه في الدين تشمل كل الناس حتى بناتهم المرتدين. هذا معرض ترجيح حتى كما قلنا لو قلنا تشمل كل الكفار فهذا الشرط لا محيد عنه بعد دفع الجزية والقضاء لأحكام الإسلام. ولكن هو الرجح الشيخ هنا قال ولا يرد على هذا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب. قال لأن التخصيص فيها في هذه الآيات أو في حكم هذه الآيات عرف بالنقل عن علماء التفسير. ما معنى ما المراد هذا؟ أي عرف بفهم من؟ بفهم السلف رحمه الله. ذكرنا أن فهم السلف حجة في دين الله هذا من قاعدة اتباع الظاهر. قال لأن التخصيص فيها عرف بالنقل عن علماء التفسير لا بمطلق شبهة السلف. قال ومما يدل للخصوص أنه ثبت في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. فقالوا في السلاسل إكراه ليس بإكراه، إكراه لا تستحي إكراه. قال عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. وعلي بن مسعود وفي الصحيح أظنه رحم الله أصحاب محمد كانوا يقودون الناس بالسلاسل إلى الجنة. نعم نقول الناس بالسلاسل إلى الجنة، هذا غير في الإكراه. نعم هذا القول الأول في توجيه هذه الآيات وهو الراجح هو الأصح. القول الثاني أشد، قالوا أنها منسوخة، يعني النهي عن الإكراه هذا إيش؟ منسوخ. يبقى إيش؟ إذا في إكراه إكراه مطلق عند هؤلاء القوم، لا إكراه لكل الناس من غير المسلمين. هذا طبعا أشد عند أصحاب القول الثاني، أنها منسوخة، لا إكراه دين هذه منسوخة. نعم أنها منسوخة بآيات القتال كقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. قال الشيخ ومعلوم أن سورة البقرة من أول ما نزل بالمدينة وسورة براءة من آخر ما نزل بها، وهذا ليس سهلا. قال والقول بالنسخ مروي عن ابن مسعود وزيد بن أسلم. قال وعلى كل حال فآيات السيف نزلت بعد نزول السورة التي فيها لا إكراه في الدين سورة البقرة. قال الشيخ هذا وجه يقول وجه ثالث، والمتأخر أولى من المتقدم والعلم عندنا. فهذا القولين كلام أهل الدفاع لكلام إيش؟ لا يساوي أمام البعرة. نقول على القول الراجح الذي نكره في البداية الشيخ حنكتي أن لا خاصة بأهل الكتاب والمجوس. نعم أما المرتدون والمشركون فقد دلت الأدلة الشرعية المتعددة من الكتاب والسنة وإجماع السلف على إكراههم على الدين، كما قلنا أن قضية أخذ الجزية أخذ الجزية من المشركين فيها خلاف. نعم على إكراههم على الدين. وهذا القول أي خصوصية هذه الآيات لا إكراه في الدين بأهل الكتاب والمجوس اختاره الطبري في المجلد الثالث صفحة 12. ونقول من باب التنزل على القول بإدخال المشركين في هذه الآية لتكون تشمل كل الكفار طبعا ما عدا المرتدين، بإدخال المشركين مع أهل الكتاب والمجوس في حكم الآية، وأنهم لا يكرهون جميعا لا أهل الكتاب ولا المجوس ولا سائر المشركين لا يكرهون جميعا على اعتناق الإسلام. فنقول أن هذا مقيد بخضوعهم لأحكام الإسلام العامة ودفعهم الجزية حالة كونهم في ذل النصارى، فبعد أن يصاروا الجزية وبعد أن يخضعوا لأحكام الإسلام العامة هنا نقول لا إكراه في الدين. ومعلوم أن دفعهم الجزية وخضوعهم لأحكام الإسلام العامة لا يكون إلا بعد تخييرين بين هذه الكفار الثلاث، إما الإسلام وإما الجزية وإما الخير. ومعلوم أن هذه المثال لا تكون إلا بعد نصب القتال معهم ابتداء، فعاد الأمر إلى أي شيء؟ إلى إعلان أي شيء؟ إلى إعلان القتال عليهم. فبعد إعلان القتال عليهم ودخولهم في الخصلة الثانية أي الجزية والتزام أحكام الإسلام هنا نقول لا إكراه في الدين. فعدت هائلة على فهم السلف إلى تقرير مشروعية قتال الطلب وقتال الابتداء. ونقول كما قلنا الفائدة أن الطبري في كتاب اختلاف الفقهاء في موضعين صفحة 11 وصفحة 199 نقل أن هذا إجماع مناقض، أن إجماع مناقض أن دفعهم الجزية وخضوعهم لأحكام الإسلام العامة لا تدخل تحت النهي عن الإكراه الوارد في هذه الآية لا إكراه في الدين. فبعد أن يصار الجزية وبعد أن يلتزم بأحكام الإسلام العامة هنا نقول نعم لا إكراه في الدين وليس قبله بحال من الأحوال. وهذا كما قلنا إجماع مناقض نقله الطبري في كتاب الثلاث وقاء ثم وضعين صفحة 14 وصفحة 199 لله الحمد لله. فعاد هذا الأدفاع من السلف الصالح حجة على من؟ على أصحاب الدفاع المزعوم. نعم هناك كما قلنا كلمات لطيفات للشيخ سيد رحمه الله كما في معالي صفحة 171 في قوله تعالى لا إكراه في الدين. قال إنه لم يكن إنه هذا المعنى الذي ذكرناه إنه لم يكن من قصد الإسلام قط أن يكره الناس على اعتناق عقيدته. قال ولكن الإسلام ليس مجرد عقيدة، الإسلام أخونا نزل أو المرض أنزله من هذه الأرض حتى يكون هو ليش الحاكم هو المهيمن سواء المسلمين وهذا مثال بليه وحتى على الكفار، يعني سواء على من ينتمي إليه ويدخل في عقيدته أو على من أبد دخول في هذه العقيدة فكلاهما في حالة الخضوع لأحكام الإسلام العامة سواء لا يفرق، فلا بد أن يكون حاكم الأوحد في هذا الدين على الكفار أو على المسلمين. هذه ليس فيها محل أبدا غير قضية النقاش. بعدها بعد هذه المظلة انتبه بعد هذه المظلة مظلة حكم الإسلام بعدها أو تحتها أن تقر فيما تريد أن تعتقد مع التقييد بأي شيء بأن لا تخالف أحكام الإسلام العامة ومع الإسلام بأهل بدفع الجزء إذا كان من أهلها. مفهوم الصورة؟ نعم وهذه وظيفة الإسلام التي أنزل المجموع. قال إنه لم يكن من قصد الإسلام قط أن يكره الناس على اعتناق عقيدته. قال: ولكن الإسلام ليس مجرد عقيدة، إن الإسلام كما قلنا إعلان عام لتحرير الإنسان، جنس الإنسان مسلم أو كافر، من العبودية للعباد، فهو يهدف ابتداء معنى ابتداء جهاد الإيش؟ الطرف إلى إزالة الأنظمة والحكومات التي تقوم على أساس حاكمية البشر للبشر وعبودية الإنسان للإنسان، سواء أن هذه الأنظمة سالمته أو حربته، هو مطالب أن ينزلها من الوجود. نعم، رفع العوائق. بعد أن نرفع العوائق هنا نقول لا إكراه في الدين. بعد أن نرفع العوائق ونبلغ الدعوة هنا نقول لا إكراه في الدين. فمن شاء يؤمن آمن ومن شاء يكفر كفر، لكن بعد رفع ليش؟ على واقعيش قبلها. نعم، ومن شاء يكفر كفر بهذه الشروط. عيد وهم صاغرون. نعم، وليس مطلقا. قال: هو يهدف ابتداء إلى إزالة الأنظمة والحكومات التي تقوم على أساس حاكمية البشر للبشر وعبودية الإنسان للإنسان. قال بعدها، بعد أن ترفع هذه الموانع، ثم يطلق الأفراد بعد ذلك أحرار. بعدها أم قبلها؟ بعدها. بالفعل في اختيار العقيدة التي يريدونها بمحض اختيارين. قال: بعد رفع الضغط السياسي أو المادي عنهم، وبعد البيان المنير لأرواحهم وعقولهم، بمعنى بعد أن ترفع الحواجز التي تمنع الدعوة من الوصول، وبعد إيصال الدعوة، بعدها كل إكراه في الدين. فمن بقي على كفر بهذه الشروط يدفع الجزية إذا كان من أهلها ويلتزم أحكام الإسلام العامة. قال: ولكن هذه التجربة ليس معناها كلمة نفي الإكراه بصورة مطلقة، ليس معناها هذا كلام نهدي لأصحاب حرية الفكر الذين يقولون الناس ليس أحرار في ظل الدولة الإسلامية، يعتنقون ما يشاؤون ويفعلون ما يشاؤون، بل يقولون كما نقلنا أقوالهم قبل فترة قريبة بتعدد الأحزاب السياسية العلمانية والشيوعية والاشتراكية وأحزاب الردة والزندقة وغيرها، تدعو إلى ما تريد وتهدم عقائد الناس كما تريد، فهي حرية الكفر وليس حرية الفكر كما يزعمون. قال: ولكن هذه التجربة ليس معناه أن يجعلوا إلههم هواهم، لما نقول الإسلام لا يكره الناس على عقيدتهم، ليس مطلقا. قال: ليس معناها أن يجعلوا إلههم هواهم، وأن يختاروا بأنفسهم أن يكونوا عبيدا للعباد، وأن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، كلام باطل. إن النظام الذي يحكم البشر في الأرض يجب أن تكون قاعدته العبودية لله وحده، هذه كلمة رائعة. إن النظام الذي يحكم البشر في الأرض يجب أن تكون قاعدته التي ينطلق منها، وهذه القاعدة هي أساس كل عمل في الإسلام. نعم، وكما بلغ بالجهاد. قال: إن الذي لم يشرع أساسا إلا لتحقيق هذه المسألة أن تكون عبودية لله وحده، إن النظام الذي يحكم البشر في الأرض يجب أن تكون قاعدته العبودية لله وحده، وذلك بتلقي الشرائع منه وحده، القبول أحكام الإسلام العامة. ثم بعدها، بعد هذه المظلة، بعدها ليعتنق كل فرد في ظل هذا النظام العام ما يعتنقه من عقيدة. بعدها، بعد وضع هذا النظام وبعد ترسيخ هذه القاعدة، قاعدة من العبودية لله وحده، وبعد وضع هذا النظام وهذه المظلة، أن الحكم من بالإسلام في أحكام الإسلام العامة. بعدها نقول: من شاء يؤمن ومن شاء إيش أن يكفر. صحيح، حتى الذي يكفر لا يخرج، وإنما لابد إذا كان النهي الجزية يدفع الجزية مع التزامه بأحكام الإسلام العامة. عيد وهم صغر، نضرب على رقبته كما سمعنا كلام العلم الذل والصغر. أما قبلها فالإكراه مستمر، قبل هذه الصورة بتفاصيلها الدقيقة الإكراه مستمر، أمرت أن أقاتل لما أسمع الإكراه. نعم، أهل الكتاب والمجوس يرفع عنهم بالإكراه بدفع الجزية والتزام أحكام الإسلام العامة، صحيح؟ فإذا أبوا يبقى الشيء فوق رؤوسهم، هذه واحدة. أما المشركون فيهم فلا، من أهل العلم من أجاز قبول الجزية منهم، ومن أهل العلم لم يرى لهم إلا الشيء أو الإسلام. أما المرتد فليس رد إجماع أهل العلم خاطبة إلا الشيء، إلا أن يتوب من ردته. نعم، فلهذا يظهر لنا مدى بطلان استدلال القوم بهذه الآية لا إكراه في الدين، وأن الآية على التحقيق ضوء فهم الشرح الذي قرناه بين أيديكم هي حجة عليهم، وهي ظاهرة كدليل في تقرير مشروعية جهاد الفرد، لأن إخضاع القوم لأحكام الإسلام العامة وإخضاعهم بدفع الجزء لا يكون إلا بعد إعلان القتال وإعلان الحرب عليهم، ثم تقبل منهم هذه الخصمة من خصال الثلاث. نعم، أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في آيات عملية من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ما زلنا في الحديث حول هذه الشبهات المتشابهات على أصحابها التي جعلوها عمدة لهم في نفي أصل مشروعية القتال في الإسلام كما سيأتي. نعم. فأنكروا ونفوا جهاد الفرض. وقلنا أن القوم لهم بعض النصوص التي ظنوا أنها تؤيد دعواهم ومن ثم اعتمدوها في باطلهم المحض. ورأينا كيف أن هذه الأدلة التي لا تسمى أدلة بزعمهم كيف أنها متهافتة لا تقوم على ساق فضلا عن أن يقام فوقها بنيان. نعم. ننتهي من فضل الله وحوله وطوله من مناقشة القوم وتسميد دعواهم في جل النصوص التي ذهبوا إليها. بقي معنا نص واحد فقط هو قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه من يكفر لا تتمنوا لقاء العدو لا تتمنوا لقاء العدو. نعم. وهذا من مصطلحات المقياس. هذه واحدة. الثانية أن هذا النص النبوي الشريف الصحيح الصريح لا تتمنوا لقاء العدو جعله أصحاب مدرسة الدفاع عمدة من ضمن أعمدة كما قلنا نخرها الصوف جعلوا عمدة في نفي جهاد الطلب والبعض الآخر جعلوا عمدة في نفي الجهاد بالكلية. نعم. مفروض صورة البعض ذهب إلى إلغاء مشروعية جهاد الطلب بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى المسلمين عن تمني لقاء العدو فكيف تقول أيها القائد أن هناك جهاد في جهاد الطلب وأنك تذهب بنفسك إلى أقرب دار الكفار وتطلبهم ثم تفعل وتفعل وتفعل كما قلنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة بقول لا تتمنوا لقاء العدو صحيح فأنكروا كما قلنا أو نفوا بناء على هذا الفهم الفاسد جهاد الطلب. البعض الآخر توسع في الخطوة أو زاد عليها درجة أخرى فنفى الجهاد بالكلية بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا إيش لقاء العدو حتى لو كان جهاد الدب حتى لو أحاط بك العدو كما سبحان الله هذا الحديث كما سيأتي في مناسبته كما سيأتي في مناسبته يعني فيها طريقة حتى لو أحاط العدو بك أخرى ذلك بل ولو كان في قلب بيتك وفي مسكنك. نعم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو. نعم. نقول أما هذه الجملة النبوية فهي جملة ثابتة صحيحة لا غبار فيها ولا مطعن كيف وقد اتفق على إخراجها الشيخان. نعم. من حديث عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه وأخرجه كذلك أبو داود وسعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد وابو عوانة والحاكم والبهقي وأبو نعيم وابن خالد. نعم رحم الله الجميع. فالحديث كما قلنا صحيح بل أخرجه جمع كثير من أصحاب الكتب المعتمدة في السنة. نعم. ورد البخاري الذي أخرج به هذا الحديث أن رسول صلوات ربي وسلامه عليه في بعض أيامه التي لقي فيها انتبه للفظ الحديث في بعض أيامه التي لقي فيها أي أن هذا الحديث قيل متى؟ في وقت القتال في وقت كما سيأتي والعدو محاصر للمسلمين كما سنكتب بالتفصيل في بعض أيامه التي لقي فيها عند مسلم التي لقي فيها العدو. نعم. قال انتظر حتى مالت الشمس وهذه السنة في القتال يعني تأتي إن شاء الله في أداب القتال انتظر حتى مالت الشمس ثم قال في الناس خطيبة. نعم. في خطبة في وقت أي شيء في وقت القتال وقد صف الجمعان قال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية. وانظر فهم النص كما قلنا من قبل وهذه دائما نكرر عليها ومرتين أن من أعمدة الاعتصام بالكتاب والسنة فهم الشرف الصالح المطلوب لا يكفي ابدا انتبه لا يكفي ابدا التمسك بالنص وحده وتخليه النص من فهم السلف لهذه قمه البطلان بل هنا على التخصيص هناك فرق بين اهل السنه وبين الطوائف البدائيه فالطوائف البدائيه على اختلاف اسمها وعلى اختلاف شعرتها تتمسك بالنصوص من الكتاب والسنه بل كما يقول الشافعي ما من صاحب بدعه الا ويعتمد في بدعته على نص انتبه ولكن الذي يفرق بين السنيه والبدائيه هو اي شيء فهم النص فهم أي شيء؟ فهم النصر. وفهم النصر يؤخذ من من؟ من السلف الصالح. لذلك قلنا من قبل وسنركز إن شاء الله بالتفصيل أن قاعدة الاتباع القاعدة الذهبية أن الاعتصام أو الاتباع ينبني على أركان ثلاث: الكتاب والسنة وفهم إيش؟ وفهم السلف الصالح. فهم السلف الصالح. وإلا كما قلنا ما من صاحب قول مهما كان ذلك القول قمة البطلان بل ربما في الكفر الصراح إلا يستند بنص من النصوص. لكن الذي يطبق بين السني والبدعي هو فهم النص. فالبدعي يعتمد على فهمه هو الذي بيده من قبل في نفسه كما تكلمنا عن صفة المبتدع في تعاملهم مع النصوص. أما السني يأخذ النص من من؟ حدثنا هذه السلسلة الجهرية عن يأخذ دينه من من؟ من سبق من السلف الصالح. هو سلفي وليس خلفي مبتدع. نعم. قال ثم قال الناس خطيبة النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية. انظر هذه الجملة وفي هذه المناسبة سألوا الله العافية من أي شيء؟ من القتال لا يريدون أن يقاتلوا الصحابة الكرام وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم: وسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. إذا يعتبرون أنهم مقدمون على حرب بدون هذا النص. واقع الحال ظاهر، واقع الحال أن الكفار قد أحاطوا بهم، بل أحاطوا بهم من خارجهم ومن داخلهم كما سنأتي. فالمسألة ظاهرة أن القتال واقع كائن لا بد منه إلا أن يصرف الله المشركين بفرض. فإذا لقيتموهم فاصبروا. ثم قال: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وشاهد وجوه القوم. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. هذه الجملة قالها النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله مباشرة: لا تمنوا لقاء العدو. وهذه جملة غاية البيان كما قال الحافظ: وروعة في الحث وفي الحض على الجهاد والقتال. هذا يعني سبحان الله التعبير البلاغي الرائع، التشبيه الذي ليس له مثيل. نعم. من أقصى ما نطق بالباب صلوات ربي وسلامه عليه: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السوء. بالله عليك عبد مؤمن موقن بموعود ربه عندما يسمع هذه الجملة ماذا تحرك في نفسه؟ مباشرة يهرع إلى الدخول في هذه المعمعة للالتحام بالصف. نعم. واعلموا أن الجنة تحت ظلال أشوف. نعم. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. كل هذا في نفس ايش؟ في نفس الحديث الذي استدل به على إنكار جهاد الطلب أو على تعطيل الجهاد بالكلية. نعم. فنقول كما هي عادة القوم أو كما هي عادة كل مبتدع أن هذه كذلك صورة من صور تبعيد القوم الأدلة والنصوص. صورة من صور تبعيد القوم الأدلة والنصوص. هذا إذا سلمنا أن ظاهر النص في صفين يمتلك هذا من باب التنزل، وإلا قضية ظاهرة النص وحده كفيل يمتلك فتح النص وحده كفيل بنقض هذه الدعوة وبيان أن هذه شبهات متهافتة بعضها فوق بعض ظلمات بعضها فوق بعض. النص وحده كفيل. فلو سلمنا تنزلا أن هذه الجملة فيها ظاهر يوهم القوم فيما ذهبوا إليه فنقول كما فتكلمنا من قبل في مناقشتنا النصوص التي اعتمد عليها النصوص القرآنية كما قلنا من قبل أن هذا القوم ينظرون للنصوص نظرة إيش؟ نظرة عوراء. نظرة عوراء ينظر النص وحده ويجرد النص مما قيل فيه ومن النصوص الأخرى التي تدور في نفس المسألة. فهم قالوا أن هذا النص لا تمنى ولقاء العدو فيه نهي صريح ظاهر صحيح عن تمنى ولقاء العدو. فنحن نقول هل هذا النص وحده هو الوارد في هذه المسألة؟ وهل لا توجد لدينا نصوص أخرى كثيرة صحيحة متواترة على استحباب بل على وجوب تمني لقاء العدو؟ مثلا لقاء هذا السؤال والإجابة ظاهرة معروفة لكل من فقه هذا الدين ولو بشيء قليل من الفقه. فنقول أن استدلالهم بهذا الحديث وفهمهم لو هذا الفهم الأعوج هو صورة أخرى من صور تبعيد الأدلة والنظر إلى النصوص سواء منها قرآنية أو نبوية نظرة عوراء سوهاء. إذ أن القوم دخلوا أو تغافلوا عن نصوص أخرى كثيرة جدا يعرفها كل من شم رائحة العلم ولو بشيء قليل. نصوص أخرى وثيرة كثيرة صحيحة كذلك فيها مشروعية بل استحباب تمني لقاء العدو. فكان الأصل في القوم أنهم يجمعوا بين هذه النصوص وينظروا فيها نظرة صحيحة بعينين لا بعين واحدة ثم في الأخير يستنبط الفقه الصحيح تبعا لاستنباط شرف له. هذا الذي يريد أن يتبع الحق من مظامه. نعم. فنقول ولله الحمد لدينا جملة وثيرة من النصوص النبوية التي فيها دلالة ظاهرة على مشروعية بل على استحباب بل على وجوب في بعض الأحيان تمني لقاء العدو إما بقصد نيل الشهادة وإما بقصد إدراك النصر. إحدى الحسنين، من تمني لقاء العدو بتحصيل إحدى الحسنين، إما الشهادة وإما النصر، كما قال الصحابي ولا أبالي بأيهما بفرق. من ذلك ما رواه مسلم، ولا حديث في هذا الباب تمني لقاء العدو كثيرة جدا، ربما يأتي بعضها في فضائل الجهاد والبعض الآخر في فضائل الشهادة. من ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه، ولم يحدث ايش؟ نفسه، يعني يتمنى لقاء ايش؟ لقاء العدو. وانظر الوعيد كما ذكرنا من قبل، كما قال ابن حزم: ما اشد هذا الوعيد، نعوذ بالله منه. قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه مات على شعبة من النفاق، مات على شعبة من ايش؟ من النفاق. فهذا الحديث نص صحيح صريح اخرجه مسلم على ان تمني لقاء العدو ايش؟ واجب ولا مستحب؟ واجب، صحيح؟ فالواجب هو الذي يتوعد على تركه، صحيح؟ فهذا حديث دلالة ظاهرة على نقض دعوى القوم في قولهم أن تمني لقاء العدو مكروه، فبنص هذا الحديث وحده تمني لقاء العدو واجب، وإلا فصاحبه يموت على أي شيء؟ على شعبة من النفاق، ما أشد هذا الوعيد كما قال ابن حزم. من ذلك كذلك ما أخرجه الشيخان عنه أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده قسم، ممن؟ من مصطفى صلى الله عليه وسلم، لولا أن يشق على المسلمين، لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية قط تغزو في سبيل الله، ولكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة. قال: ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. ثم قال هذا الشاهد، هذا الشاهد تمني لقاء العدو، بل استحباب هذا التمني، بل مبالغة في الاستحباب حتى تكرر مرة واثنتين وثلاث بل وعشر مرات. قال: والذي نفس محمد بيده لو وجدته، ما أنا لو وجدته تمنيت، بل مبالغة في التمني، لو وجدت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل، وسيأتي معنا إلى عشر مرات، لو وجدت أني أغزو في سبيل الله. فهذا هو القائل نفسه لا يتمنى لقاء العدو، هو بنفسه يتمنى بل يلح في التمني حتى تصل إلى عشر مرات، كما في صحيح مسلم، كما صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. نعم. كذلك من هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة ما رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقة، كيف أطلبها؟ يتمناها ولا يتمناها؟ يتمناها، بل يبالغ في أي شيء في تمنيها ويعقد على هذا التمني وهذا الطلب الصدق والإخلاص. من طلب الشهادة صادقة أعطياها وإن لم تكتب، كتبت له وإن لم يكتب. من طلب الشهادة صادقة أعطياها وإن لم تكتب. وهنا لفت أن النووي رحمه الله في كتابه الشهير الأبقاء الأستاذ متى فلم ذكر هذا الحديث من ضمن حديث عدة وبوب عليه، فقال: باب استحباب سؤال الشهادة، باب استحباب سؤال أي شيء الشهادة. وهذه مسألة معروفة، يعني كل مسلم يعرف هذه المسألة، تمني الشهادة، استحباب تمني الشهادة. نعم. فكيف تعارض هذه الأمور بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنوا لقاء العدو؟ نعم. كذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تموت لها عند الله خير، لها عند الله خير، عبد صالح يسرها أنها ترجع إلى الدنيا. ما من أحد يموت له خير في الآخرة ويحب أن يرجع إلى الدنيا، لكن هذا على إطلاقها أن يستثنى منها، يستثنى منها من؟ الشهيد. قال: يسرها أنها ترجع إلى الدنيا ولا أن لها الدنيا وما فيها. تقول: ارجع إلى الدنيا ولك الدنيا وما فيها، أقول لك شغل بالدنيا، خلاص استقر في الآخرة لما فيها من نعيم مقيم. هذا العبد الصالح. قال: إلا الشهيد فإنه يتمنى، وانظر اللفظ إيش، يتمنى لقول الله السلام الحديث الذي يستدلون به لا تتمنى، فهذا تمني وهذا تمني. قال: إلا الشهيد فإنه يتمنى، والشهيد هذا ثمرة إيش؟ ثمرة القتال والقتل. نعم. إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا لما يرى من قبل الشهادة، يتمنى أن يرجع. لماذا يرجع؟ حتى إيش؟ حتى ينام، حتى إيش؟ حتى يقاتل فيقتل. نعم. هو يقتل بدون أن يقاتل؟ قال: أن يرجع فيقتل في الدنيا لما يرى من حبل الشهادة. صحيح؟ مرة واحدة أخرجه البخاري عن أنس نفسه رضي الله تعالى عنه عشر مرات في صحيح كذلك. قال: يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات، يتمنى يقتل ثم يرجع، يقتل ثم يرجع، يقتل ثم يرجع إلى عشر مرات. نعم. انظر بالله عليك هذا الصورة لما يقرر هؤلاء الأدعياء، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة. البخاري رضي الله تعالى عنه ورحمه الله ذكر هذا الحديث 10 مرات وبوض عليه، فقال باب تمني المجاهد وما أروع هذا الفقه. ما قال تمني الشهيد، قال المجاهد. لماذا؟ مجاهد أي شيء في الدنيا، نعم لم يقفل، نعم. فالتمني مشروع بل مستحب في الدنيا، حتى ما يتفاهم متواهد متواهد أنه يتمنى في الآخرة، لا يرجع ثم يتمنى. قال باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا، كما فتح المجلد الثالث صفحة 32. نعم، فنقول هذه الأحاديث كلها وغيرها كثير مصرحة مصححة لجواز تمني لقاء العدو بقصد نيل الشهادة، بل استحباب هذا التمني، بل المبالغة في الاستحباب حتى يكررها الفاعل لا 10 مرات. انظر المبالغة كم مرة؟ 10 مرات. فليس فقط مصرية وليس فقط استحباب، بل مبالغة في الاستحباب. نعم، فهذا ضائع في الحظ والحق على قتال أعداء الله. هناك أحاديث أخرى فيها نصوص أخرى مصرحة باستحباب ومشروعية، بل أحيانا وجوب في بعض الحالات تمني لقاء العدو بقصد أي شيء، إدراك النصر والنكاية فيهم، التي مر معنا بقصد نيل إيش؟ الشهادة. رغم أن الشهادة عند هؤلاء القوم، عند هؤلاء الصحابة، لا تراد نزاتها، فهم أعلى وأسمى من هذا الفهم الذي يبتلى به كثير من المعاصرين، وإنما تراد لأي شيء لغيرها حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لا. فهم أرادوا الشهادة لإعزاز دين الله، ولم يريدوا الشهادة لذات الشهادة. انتبه إلى هذه المسألة. ورغم ذلك هناك أحاديث أخرى مصرحة بتمني لقاء العدو بقصد إدراك النصر أو النكاية فيهم. من ذلك ما أخرجه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: غاب عني أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه عن قتال بدر. يوم بدر تخلف بعض الصحابة، بل أكثر الصحابة لم يشاهدوا إيش غزوة بدر. لماذا؟ لأن الصحابة خرجوا وما ظنوا أنهم ملاقوا الكفار، أرادوا العير وأراد الله النصير، والقصة معروفة. صحيح، حتى لما ترمي النصارى كل الصحابة معه، وإنما الذين كانوا في حالة هبوط والسداد هو اللي هم الذين خرج بهم. صحيح، فأكثر الصحابة، بعض كبار الصحابة لم يشاهدوا بدر. منهم من؟ منهم من؟ أنس بن النضر. عم من؟ عم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما. قال: أغراض عني أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله. انظر يستحسر، فتسمع هذا الوقاع وهذا المشهد العظيم. غبت، ولو لا الحق أن يستحسر، أن يستحسر طبعا، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين أي فيه. ثم قال: انظر التمني، بل ليس التمني مجرد، بل هي إيش؟ عزيمة، عزيمة توافق. نعم، عزيمة مؤكدة. من ذلك الصحابة الجليل: لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. انظر، أعلى صورة تمني، بل عقد النية بالفعل، عنية صدق، بل أعطى الله أنه لو قابل المشركين سار الله ما أصنع. انظر الجملة، سار الله ما أصنع فقط، ما قال سيفعل أحد من الجملة تمضي عما وراءها، ما ستار عما وراءها. قال: ليرين الله ما أصنع. وفي رواية أخرى: ليرين الله ما أجد، يعني أشتهي في قتال من؟ في قتال المشركين. غاية الاجتهاد والمبالغة. قال: أي أنس، فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون بعد الهزيمة، أو بعد أن ضرب درع المسلمين في الجولة الثانية، قال: انكشف المسلمون، فقال: أي من؟ النضر نفسه. انظر المؤمن عندما يوفقه الله للثبات على عقله، نعم الثبات من عنده وحده. قال: فلما انكشف المسلمون فقال، أي النضر، أنا سيد النضر: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يقصد المسلمين. ثم قال: وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يقصد الكفار. ثم تقدم، انظر هنا جاءته الفرصة بتثبيت الله له، ليوفي بنذره الذي نذره وتعاهد به مع ربي. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ صاحب الجليل، فقال: يا سعد، يخاطب سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، يقسم ما يشم رائحة ليش الجنة. نعم، إني أجد ريحان من دون واحد، أقرب من جبل واحد هذا أنا أشم رائحة الجنة. إذا لن أصل إلى واحد إلا أكون في إيش؟ إلا أكون استقريت في الجنة. نعم، قال سعد: انظر ماذا قال صاحب الجليل، ليرأن الله ما أصنع، أو ليرأن الله ما أجد. انظر ماذا قال، قال سعد، وقد رأى ماذا يفعل: فما استطعت يا رسول الله ما أصنع. وسعد ما أدراك أن سعد، نعم، لما نبيه سعد بن معاذ عند الله أفقر من كذا وكذا. انظر ماذا قال: فما استطعت يا رسول الله أن أصنع ما صنع. الذي فعله في الكفار والمشركين في مهود، ما استطعت أن أفعل مثله، فقط صرت أنظر وأتفرج. نعم، قال أنس، انظر، قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم. من جميع صور رأيك الأسلحة، إما بالسيف وإما برمح وإما بالسهم. قال: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم. ثم قال: ووجدناه قد قتل ومثر به المشركون. من شدة غيظهم عليه لما فعله به مثروا به حتى يشفوا غيظهم وغيظهم. قال: ووجدناه قد قتل ومكر به المشركون كما عرفه احد، ما في احد يعرف حتى من اصحابه حتى من اقرب الناس اليه الا اخته ببنانه، حتى ما عرفته بوجهه، وقصه طويله في السياق، ما عرفته بوجهه، عرفته باي شيء، بعلامه في بنانه في اصبعه. من انظر انت لك ان تصنع هذه الجثه، ماذا حدث فيها؟ فبالفعل لا رأينا الله ما اصنع، فصدق رضي الله تعالى عنه. قال انس: كنا نرى او نظن ان هذه الايه نزلت فيه وفي اشباهه. اذا لا اشباه؟ نعم لا اشباه، كفر صحابه؟ نعم لا اشباه بنص الحديث. قال: نزلت فيه وفي اشباهه. ما هي الايه؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما، وهذه الايه دلاله على ما نحن فيه، هذه الايه وحدها من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. بالله عليك ما معنى ما عاهدوا الله عليه؟ اذا هم من قبل كانوا عاهدوا وتعاقدوا مع ربهم انهم اذا شهدوا قتال الكفار ان يروا الله ما يسمعون. وهذا ظاهر، ليس التمني مجرد بل غايه في التمني، بل عزيمه مؤكده. وهذا امر والله تعالى اعلم ظاهر. سوره اخرى كذلك على مشروعيه بل على استحباب تمني لقاء العدو بقصد النكايه فيهم وادراك النص، ما رواه ابن اسحاق في سوره ابن هشام المجلد الثالث صفحة 191 أن رجالا من المسلمين ممن فاتهم بدر، كما ذكرنا قبل قليل أن عدد كبير من الصحابة لم يشاهدوا قتال بدر، ممن فاتهم بدر قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما اجتمع المشركون وهمهم أو بدأوا يتحركون لقتال المسلمين، نعم، وأرادوا أن يهاجمهم فيقرب عليهم، فكانت غزوة أحد، نعم، فهؤلاء الذين لم يشاهدوا بدر وجدوا أن هذه الفرقة قد حانت إيش؟ قد حانت إيش؟ حتى ما فرصتهم حتى يفعلوا كما قال اخوانهم يوم بدر، وحتى رأى الله منهم ما رأى من اخوانهم يوم بدر. قالوا قال ان رجالا من المسلمين، انظر هنا رجال، فهذا ليس واحد او اثنين او ثلاثه، وانما صفه غالبه في عموم الصحابه، ان رجالا من المسلمين ممن فاتهم بدر قالوا للنبي صلوات ربي وسلامه عليه في غزوه احد: يا رسول الله اخرج بنا الى اعدائنا لا يرون ان جبنا عنهم وضعفنا. هذا ايش؟ تمني هذا مجرد ام تمني ثم عزيمه ثم ايش؟ تعبير عن هذه العزيمه وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بل والحاح ان يخرج به لملاقاه اعدائهم. انظر هذه السوره. قال: اخرج بنا الى اعدائنا لا يرون انا جبنا عنهم وضعفنا. وروى الواقدي في مغازيه، وهذا الاستئناف المجرد الاول صفحه 210، فقال: فتيان الاحباب، شباب ايش؟ صغار، نعم، لم يشهدوا بدرا وطلبوا من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه الخروج الى عدوهم، فهذا طلب، يعني فاق التمني وفاق النيه وفاق حديث النفس. نعم. ورغبوا في الشهاده، ثم قال: واحبوا لقاء العدو. انظر لا تمنوا لقاء العدو، انظر ماذا قال الصحابه. طلبوا من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه الخروج الى عدوهم، ورغبوا في الشهاده واحبوا لقاء العدو. فالعدو المسلم ان يستحب لقاء العدو؟ لا، بل هذه من الايمان. بل هذا من شيء من الايمان، والمبالغه فيه من قمه الايمان. نعم. قالوا: احبوا لقاء العدو، قالوا: اخرج بنا الى عدونا، اخرج بنا الى عدونا. قال: وقال رجال، هؤلاء الشباب كذلك كبار السن شاركوهم الرغبه، وقال رجال من اهل السن واهل النبا اصحاب العقول الراجحه منهم حمزه وسعد بن عباده والنعمان بن مالك وغيرهم من الاوس والخضرج، انظر وقت كبير من المهاجرين ومن الانصار من الاوس والخضرج، قالوا: انا نخشى يا رسول الله ان يظن عدونا ان كرهنا الخروج اليهم جبنا عن لقائهم فيكون هذا جراه منهم علينا تجرؤون علينا. قال: وقد كنت يوم بدر، هؤلاء الصحابه يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم يراقبون في اي شيء في الخروج، تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم اولا كان رايه انه يبقى في المدينه ثم اذا جاء الكفار يفتحهم عنها. نعم. فهؤلاء الصحابه كانوا يرون راي اخر بخلاف راي النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يرون ان يخرجوا هم الى الكفار وتكون الواقعه خارج المدينه. قال: وقد كنت يوم بدر في 300 رجل فتفرق الله عليهم، لما كنت قليل وهم كانوا اكثر انتصرت عليهم، ونحن اليوم بشر كثير قد كنا نتمنى هذا اليوم. كانوا ايش؟ يتمنون اي يوم؟ ملاقاة من؟ ملاقاة المشركين، لانهم ما شهدوا بدرا او اكثرهم ما شهد بدرا. قد كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله به، هو تمني ونيه وعزيمه وايش؟ ودعاء ان يصلوا الى مرادهم. فقد ساقه الله الينا في ساحتنا، جاءت مصروفه لنا. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرى من الهائين كاره، كما قلنا كان راينا جاسم اولا يبقى في المدينه. انظر هذه الصوره، هذه زياده. قال: وقد لبسوا السلاح، هؤلاء الشباب ومعهم بعض الكبار يقطرون بسيوفهم يتشامون. ما معنى يقطرون؟ يتفخرون ويتكبرون. صحيح؟ والفقر والكبر والخيلاء مذمومون في كل موضع إلا في هذا الموضع في الكتاب الجهاد. إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، مشية المختال المتكبر المتفاخر بنفسه. نعم تتفاخر وتختال وتتكبر في أي شيء في الجهاد والقتال، وهذا مما يحبه الله في هذا الموضع. نعم. قال وقد لبس السلاح يخفرون بسيوفهم يتسامون كأنهم الفحول، كأنهم الفحول يتفاخرون بأي شيء برجلتهم وبأسلحتهم وبسيوفهم. نعم. هذه مشية يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها، بل ويثني عليها وعلى صاحبها في هذا الموضع. نعم. هذه من السنة. وقال مالك بن سنان، من مالك بن سنان؟ أبو من؟ أبو أبي سعيد الخدري. قال يا رسول الله نحن والله بين إحدى، وانظر هذه المقولة، نحن والله بين إحدى الحسنيين، إما يراغب من سنة الخروج، إما أن يذكرنا الله بهم وكل غلب لنا، فهذا الذي نريد، فهذا الذي إيش؟ إذن هو يتمنى لقاء العدو بغاية أي شيء، إدراك النقص أو النكاية فيهم. قال فيذلهم الله، فيذلهم الله، فتكون هذه وقع ما وقع في بدر، فتكون له أخت عيش أخت بدر. قال فلا يبقى منهم إلا الشريد، هذه الحسنة الوش الأولى. والأخرى يا رسول الله يرزقنا الله الشهادة، يرزقنا الله إيش؟ ثم قال والله يا رسول الله ما أبالي أيهما كان، فالنصر أو الشهادة كلاهما عند المؤمن إيش؟ سواء. نعم. فهذا نصوص وغيرها كثير فيها دلالة ظاهرة لا يماري فيها أحد على مشروعية بل على استحباب تمني لقاء العدو بقصد إدراك النقص والنكاية فيهم، بالإضافة إلى ما قرناه من قبل نيل الشهادة. نعم. فنقول الروايات بهذا المعنى متداثرة، أي رغب الكثير من الصحابة الذين غابوا عن يوم بدر الخروج لملاقاة الكفار يوم واحد، نقول هذه الروايات بهذا المعنى متداثرة، منها ما رواه ابن هشام المجلد الثاني صفحة 126 عن ابن إسحاق عن الزهري وغيره مرسلًا، وصاروا الإمام أحمد في مسنده المجلد الثالث صفحة 351 من طريق أبو الزبير عن جابر بن حوي وسندوه على شرط مسلم، غير أن أبا الزبير رواية تضمنت الأمرين مشروعية تمني لقاء العدو في نفس النص، مشروعية تمني لقاء العدو بقصد نيل الشهادة وبقصد إدراك النصر والنكاية فيه والتغلب عليه في نفس ليش الوقعة. وهذه الوقعة كذلك كانت في غزوة أحد أخرجها الذهبي في السياق سير أعلام النبلاء النهاية الأول صفحة 112 في ترجمة لسعد بن أبي وقاص، فساق بإسناده إلى سعد رضي الله تعالى عنه قال أن عبد الله بن جحش أصحاب الجليل قال يوم رفض يخاطب سعدا ألا تأتي ندعو الله تعالى، ألا تأتي ندعو الله تعالى، انظر التعاون على البر والتقوى والتنافس في نيل الكروبات. فخلوا في ناحية، ذهبوا إلى ناحية بعيدة عن المسلمين، فدعا سعد فقال، انظر الأولى هذه تمني لقاء العدو بقصد النكاية والتغلب عليهم، فدعا سعد فقال إذا لقينا العدو غدا، فقال يا رب إذا لقينا العدو غدا فلقني رجلا شديدا بأس، يتمنى إيش؟ لا يتمنى بل يدعو الله عز وجل ويلح الدعاء على أن الله عز وجل يلقي بعدوه، بل ليس بعدوه سهل إنما عدوه إيش؟ شديدا بأس. نعم. قال فلقني رجلا شديدا بأس، وهذا دل على مسألة لطيفة على همة المؤمن، على همة المؤمن، فالمؤمن صاحب همة إيش؟ همة متوسدة لا يرضى بالسهل أبدا، فإذا كانت هناك مسألة سهلة هو يطمح لنا لما هو أصعب منها لما هذه الأمور سأل الله الفردوس الأعلى. قال تلقيني رجلا شديدا بأسه، شديدا حرده قوي جدا، نعم أقاتله ويقاتلني، يقاتله وإيش ويقاتلني، ثم ارزقني الظفر عليه لإدراك أي شيء إدراك نصر ومكافة العدو، ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله ليس هذا فقط، وآخذ كلبه، نعم آخذ كل ما معه حتى أقتله وآخذ إيش كلبه. قال فأمن عبد الله الصحابة الآخر عبد الله بن جحش أمن على ذلك قال آمين اللهم استجب لسعد. صحيح. ثم جاء دور من؟ دور الآخر. نعم. ثم قال عبد الله بن جحش اللهم ارزقني غدا رجلا شديدا بأسه شديدا حرده قوي جل فأقاتله ويقاتلني ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، يقتلني ثم يأخذني فيجدع أنفي وإيش وأذني، فإذا لقيتها غدا يا رب قلت لي يا عبد الله، هذا حديث يعني في حركة القلوب، قلت لي يا عبد الله فيما جدع أنفك وأذناك، ما انظر الصورة هذه تمنى أن يتغلب عليه الكافر ويقتله ثم يمثل به فاقطع عنه وأذنه، ثم عندما يقابل المولى سبحانه وتعالى تكون هذه شهادة يوم القيامة. هنا نشهد، هنا نشهد. قلت لي يا عبد الله فيما جدع أنفك وأذنك، الله سبحانه وتعالى أعلم، فأقول فيك وفي رسولك، فيك وفي إيش؟ وفي رسولك، فتقول صدقت هذه وحدتك. نعم، أن الله تعالى يصدق عبده، فتقول أي شيء صدق. قال سعد أخذ أمن على بال، قال سعد كانت دعوته خيرا من دعوتي، عندما ختم الله سلام كانت دعوته أن تأتي المعركة وكلاهما من سعد حق له ما دعا. سعد التقد رجل كذا كذا وتغلب عليه، والآخر التقد رجل من كفار شديدا بأسه شديدا حرده وقتله وجدع أنفه وأذنه. قال سعد كانت دعوته خيرا من دعوتي، فلقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلق في خيط. عنده صدق، عنده استجابة فورية كما كنا نتحدث الأمس مباشرة، استجابة فورية للدعاء. نعم، قال فلقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلق في خيط. نعم، طبعا نحن سنقف بعيد عن موضوعنا. الشاهد جواز بل استحباب تمني لقاء العدو، إما لنال الشهادة كما في دعاء عبد الله بن جحش، وإما لإدراك النصر والنكاح العدو كما في دعاء سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما. أخرجه الحاكم المجلد الثالث من المستدرك صفحة 199 من حديث سعيد بن المسيب، وقال صحيح على صرف الشيخين لولا إرشادتي وافق عليه الذهبي، فقال مرسل صحيح. وقال ألباني في الشيرة صفحة 262 لكن له شاهد موصول أخرجه البغوي كما في الإصابة من طريق إسحاق بن سعد بن أبي وقاص، وهذا الموصول هو الذي ذكره صاحب الشيخ، هو الذي شفناه لديكم. نعم، فصح الحديث ولله الحمد والمنة. وكذلك أخرجه ابن سعد من طريق آخر فله عدة طرق. نعم، سنقول هذه النصوص الكثيرة وغيرها فيها دلالة ظاهرة واضحة كما رأيتم على أن هذا النهي عن تمني لقاء العدو الوارد في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، إنما نجمع النصوص، نجد هذا النص ينهي عن تمني القاء، ونجد نصوص أخرى كثيرة جدا فيها ليس المخيار فقط وإنما الاستحباب، بل التأكيد على استحباب تمني لقاء العدو، إما لنال الشهادة وإما لإدراك النص. فماذا فعل أهل السنة والجماعة عندما يتعاملوا مع مثل هذه النصوص التي في ظاهرها وحاشا وكلا إهانة التعارض، ليس فيها تعارض أبدا، ماذا يفعلون؟ يقومون بعملية إيش كما ذكرنا تكرارا ومرارا في دروس الأصول، عملية جمع بين النصوص. نعم، فنقول أن هذا النهي الوارد في حديث ابن أبي أوفى ليس على إطلاقه، بدلالة هذه النصوص الكثيرة المتواترة على مشروعية تمني لقاء العدو، وإنما هذا النهي من جهة خاصة، من جهة خاصة سنتكلم في هذه الجهة إن شاء الله بالتفصيل. ونقول هذا الذي تمنيه قاعدة الجمع بين النصوص على الوجه المرضي عند إهانة التعارض، مع الفرق بأن الكل من نسبة واحدة، من جميع النصوص من نسبة واحدة، ومع النفي اليقيني لأي تعارض بالشريعة أي جزئية من جزئيتها. إنما هذا التعارض كما تكلمنا قد ينشأ في أذهان المجتهدين، نعم، والقول طبعا ليسوا مجتهدين ولا شيء. نعم، مع الفرق بأن الكل من نسبة واحدة دون ضرب النصوص بعضها ببعض كما يفعل أصحاب الدفاع. فنقول تكلم أهل العلم والله الحمد لله في هذه الجهة الخاصة التي يحمل عليها النهي عن تمني لقاء العدو. ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم عليه بعد أن قررنا مشروعية بل استحباب بل أحيانا وجوب تمني لقاء العدو؟ ما مراد صلى الله عليه وسلم عليه بقوله هنا لا تمنوا لقاء العدو؟ ما مراده؟ فنقول تكلم أهل العلم في هذه الجهة الخاصة التي يتعلق بها هذا النهي الوارد في حديث ابن أبي أوفى. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم عند صحيح هذا الحديث في المجلد الثاني عشر صفحة 45 قال إنما نهى عن تمني لقاء العدو، هذا كان السلف الذي عرض عنه القوم، إن رغم أنه ما قام من جمع النصوص، فمثلا بيته كما ذكرنا من قبل المثال إيش مبيته، وإنما كما قلنا جعل الأدلة الشرعية منظورا لها من وراء ذلك كما تكلم الشاطبي عن شمس المبتدع في القديم وفي الحديث. إنما نهى عن تمني لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على النفس والوثوق بالقوة، والذي ينظر الحديث وحده يهرب ويخرج بلا نتيجة. كيف يكون نهي مطلق وهو في نفس الوقت يقول فإذا لقيتموهم فاصبروا، وهو في نفس الوقت يقول الجنة تحت ظل السور؟ بل بغض النظر عن هذا النصوص الحال دلالة الحال نفسها، كيف ينهى نهي مطلق والعدو محاصر للمسلمين بل من داخلهم ومن خارجهم كما تنصر؟ كيف؟ نعم، إنما نهى عن تمني لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على النفس والوثوق بالقوة، وهو نوع بغي بين الإنسان ونفسه يطلع عليه المولى سبحانه وتعالى. قال وقد ضمن الله تعالى لمن بغي عليه أن ينصره. أي توكل على الله سبحانه وتعالى، هو كافيك وحبك وهو نصرك، وإياك ثم إياك أن توكل ولو في ذرة واحدة على إيش؟ على نفسك، فيكون خسران في الدنيا قبل الآخرة. قال ولأنه يتضمن الإعجاب والغرور والثقة بالنفس، يتضمن أو يولد قلة الاهتمام بالعدو واحتقاره، وهذا يخالف الاحتياط والحلم، العجب والثقة والاعتماد على الأمور المادية. طبعا هذا مذموم في نفسه، وغاية الذنب يؤدي إلى مشاكل أخرى كثيرة مادية، قلة أي شيء، قلة الحيطة والحذر، فلا تأخذ الأمر أهدافه المطلوبة، فيتغلب عليك العدو. قال النووي هذا وجه آخر، وتأوله بعضهم على النهي عن التمني في صورة خاصة، وهي إذا شكت المصلحة فيه في القتال وحصول ضرر، وإلا فالقتال كله فضيلة وطاعة. وجه ثاني أن شيء أن يكون في هذا القتال ضرر أو عدم مصلحة أو المصلحة للمسلمين في تركه. قال النووي والصحيح الأول، والصحيح أي شيء الأول، فوق أن يقع في نفس العبد من هذا التمني أي شيء، أو أن يكون هذا التمني محض توكل من العبد على نفسه، أو صورة من صور الإعجاب والفقر والخيراء بنفسه وقوته وأموره المادية. قال النووي والصحيح الأول، ولهذا تمم وانظر الصندوق من نفس الحديث الدلالة على هذه العادة التعليم أنه خوف أن يعذب المرء بنفسه. نعم. قال ولهذا تممه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بقوله واسألوا الله العافية، العافية من الفتن ومن البلاء، وأن يفتن العبد بنفسه وبقوته وبظنه في نفسه. قال بقوله واسألوا الله العافية، وقد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية، وهي من الألفاظ العامة، اللهم أسألك العافية، من رب العافية، من الألفاظ العامة المتناولة لرفع جميع المكروهات في البدن والباطن. والحديث هنا يتكلم عن أمر ظاهر ولا أمر باطن؟ أمر إيش؟ أمر باطن. قد يعرض العبد بالطبيعة البشرية، قد يعرض العبد بالطبيعة البشرية في أثناء القتال، وهو أن يعجب بأي شيء بنفسه وبقوته، فيجده الله عز وجل إلى نفسه فيكون خسران الذي ما بعده خسران. نعم. وقال في الفتح الحافظ المجلد السابع صفحة 156، قال ابن بطال الحافظ ينقل عن ابن بطال حكمة النهي لا تمنوا لقاء العدو، حكمة النهي أن المرأة، هذه كلها حكمة جليلة، لا يعلم ما يؤول إليه الأمر، كما قلنا من قبل أن بعض الناس يتجرأ على اقتحام الفتن ويتجرأ على اقتحام أمور يظن أنه أحسنها بدون أن يعتمد أولا وآخرا على المولى سبحانه وتعالى، وإنما يعتمد على محض إيش؟ على محض نفسه، فيأتي الله إلى نفسه فتكون قامة ويقع في الفتنة التي كان يظن من قبل أنه من أكثر الناس عصمة عن الوقوع فيها. نعم. إن الرجل لا يأتي يحسب أنه مؤمن فإذا هو من إيش؟ من أتباع الحديث الدجال، رحم الله إياكم. قال حكمة النهي، وهذه شيء هذه يعني أخوات أمور هامة جدا، هذه أمور هامة جدا جدا، ربما أهم من فقه الظاهر، هذا بل هي على التحقيق أهم من فقه الظاهر. قال حكمة النهي أن المرء لا يعلم ما يقول إليه الأمر، نعم، يتجرأ على نفسه فيقول أريد أن أقابل العدو، لكن بأي نية؟ بنية إيش؟ يعتمد على من؟ على ربي أم على نفسه؟ على نفسه. نعم. فتكون المفروض أنه إيش؟ يختبر نفسه ويمتحن هذه النفس فيصبر الامتحان، لأنه لم يعتمد أولا وأخيرا على من؟ على ربه ومولاه، إنما اعتمد على نفسه، فحل الله بينه وبين نفسه وبين عدوه. أن المرء لا يعلم ما يقول إليه الأمر، وهو نظير سؤال العافية من الفتن. سؤال العافية من أي شيء؟ من الفتن. والفتن فتنة، ما هي الفتنة؟ فتنة إلا من ثبته الله. نعم. كما في الحديث في مثال 8، كفى بضائقة السيوف فوق رأسه فتنة. عندما سئل أيفتن الشهيد في قبره؟ قال إيش؟ كفى بضائقة السيوف، عندما تلمع السيوف فوق رأسك. نعم. عندما قدر تلمع الصواريخ فوق رأسك. هذه فتنة مثل فتنة. فتنة لا لها إلا ربنا تعالى، من أعظم الفتن. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهها بفتنة المؤمن في قبره. فكيف تكون فتنة؟ فتنة عظيمة. ولكن الثبات من من؟ من الله سبحانه وتعالى. كفى بضائقة السيوف فوق رأسه فتنة. نبه رحمه الله. قال وهو نظير سؤال العافية من الفتن، وقد قال الصديق، عمر الصديق يقول هذا، يقرر هذا الفقه، الصديق أبو بكر، نعم، أكثر الأمة إيمانا، لو وضع إيمان الأمة كلها من بعد الصديق إلى قيام الساعة في كفة، وإيمان الصديق في كفة لرجحت كفة منه الصديق، وانظر ماذا يقول، وانظر ماذا يقول، نعم، لأن أعافى فأشكر، أعافى من الابتلاء من الفتن، لأن أعافى فأشكر، أحب إلي من أن أبتلى فأصبر، نعم، لأن البلاء إنسان لا يأمن عن نفسه. ومن أمن على نفسه إيمانه سلبه ولو عند الموت، كما قال تعالى ماذا نفعل؟ لا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم. إيمان الآن. وقال غيره، هذا كلام ابن بطال وكلام نفيس. وقال غيره إنما نهى عن تمني لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على النفوس. على التحقيق هذا قول ثاني يقف في القول الأول، لأن الإنسان عندما يصاب بالعدو وعندما يداخله اتكال على نفسه هذا معناه شيء أنه قد إيش قد ابتلي فختن هذا منه، فهو داخل في كلام قال الله تعالى أعلى وأعلم، وإنما هذه صورة من صور الفتنة بالنفس. نعم، قال إنما نهى عن تمني لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على النفوس والوثوق بالقوة وقلة الاهتمام بالعدو، هذه مسألة فرعية، عندما يثق بنفسه لا يهتم بعدوه. قال وكل ذلك يبين الاحتياط والأخذ بالحزم. قال الحافظ وقيل يحمل النهي على إذا ما وقع شك في المصلحة أو حصول الضرر، وإلا فالقتال كله فضيلة وطاعة. ثم رجح الحافظ سلام بن بطال، قال الحافظ مجلد السادس من صحيح الباي صفحة 156 قال ويؤيد الأول، أي كلام من؟ ابن بطال، أن هذا من باب تعرض الإنسان للفتن بدون أن يكون قد اعتمد على ربه ولا فيخزى عياذا بالله. قال ويؤيد الأول تعقيد النبي بقوله وسأل الله العافية. لذلك قلنا أن الثاني يقف الأول، لأن نفس الاستدلال سأل الله العافية استدل به من؟ النووي على قوله أن هذا من العجب والوثوق بالنفس. نعم، والعجب والوثوق بالنفس كما قلنا يدخل في فتنة العبد بنفسه ورطوبة الابتلاء. قال ويؤيد الأول تعقيد النهي بقوله وسأل الله العافية، لا تمنوا لقاء العدو وسأل الله العافية. قال استدل وأخرج سعيد المنصور من طريق يحيى ابن أبي كثير مرسلا لا تتمنوا لقاء العدو فإنكم لا تدرون عسى أن تبتلوا بهم. هذا صريح أي شيء فيما قرره من؟ فيما قرره ابن بطال، أن العبد قد يتعرض أو يقرض نفسه للبلاء، يعرض نفسه للبلاء وهو لا يثوب ذلك البلاء، لأنه لم يعتمد أصلا على ربه ومولاه، فيخذل عياذا بالله. قال: لا تتمنوا لقاء العدو فإنكم لا تدرون عسى أن تبتلوا بهم. ما معنى تبتلوا؟ ليس المراد البلية مقابلة العدو ومناجزتهم ومنابذتهم والقتل والقتال، لا، وإنما عندما تراهم ويصطف الجمعان تخذل، فلا تعتمد على ربكم هناك وإنما تعتمد على نفسك. مع سبق العلم وافتقد هذه الأمور المادية. وقال ابن رقيق العيد لما كان لقاء الموت من أشق الأشياء على النفس وكانت الأمور الغائبة ليست كالأمور المحققة، العبد ربما يظن في نفسه أنه وقت أن يفعل ويفعل، هذا كيش؟ قبل إيش؟ قبل أن يراك الأمر عيانا صحيح؟ في التنظير المجرد يقول إذا لقيت العدو سأفعل ويفعل، أما عندما يدرك الأمر عيان على التحقيق قد إيش؟ قد يخذل ويفهم، قد يخذل ويفهم. قال وكانت الأمور الغائبة ليست كالأمور المحققة، لم يؤمن أن يكون عند الوقوع كما ينبغي، ليس كما صورة من صورة أخرى. قال فيكره التمني لذلك ولما فيه لو وقع من احتمال أن يخالف الإنسان ما وعد من نفسه، ثم أمر بالصبر عند وقوع الحدث. فنقول الكراهية والله تعالى أعلى وأعلم مختصة بالنظر لكلام هؤلاء العلماء الأجلاء، مختصة الكراهية أي قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه لا تمنوا لقاء العدو، النهي عن تمني لقاء العدو ليس كما قررنا على إطلاقه بدلالة هذه النصوص الكثيرة التي جاء فيها التمني بصورة ظاهرة بل مبالغة والتأكيد في هذا التمني واستحبابه، نقول ليس هذا النص على إطلاق وإنما هو مختص، مختص بمن يثق بقوته ويعجب بنفسه ويركن إليها من دون الله ويأمن على نفسه الابتلاء، هذا هو الذي يتوجه إليه هذا النهي لا تمنوا لقاء العدو. فهذا النهي مختص بمن يثق بقوته ويعجب بنفسه ويركن إلى نفسه من دون الله ويأمن على نفسه من الابتلاء. نقول ويشهد لهذا المعنى الذي يحمل عليه النهي عن تمني لقاء العدو ما أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه إذا غزا في نفس المسألة إذا غزا قال اللهم أنت عضوي، انتبه لهذا الشهر، اللهم أنت عضوي ونصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل، حديث صحيح. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه وقت القتال في الغزو أن الاعتماد والحول والطول والقوة كلها ترجع إلى من؟ إلى رب السماء والأرض، اللهم بك أصول وبك أجول وبك أقاتل، فلا حول إلا حوله ولا قول إلا قوله ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد هذه المعاني على أصحابه الكرام، ومن ثم خاف عليهم بصفة الطبيعة البشرية أن يداخلهم شيء من العجب والغرور والثقة بالنفس، ولذلك أراد أن يجردهم من هذه الدسائس ومن هذه الأمراض ومن هذه ومن هذا الدخل ومن هذا الدخن، فقال لا تمنوا لقاء العدو، لماذا؟ لأن هذا هو الأصل، اللهم بك أصول وبك أزول وبك أقاتل. كذلك يشهد من هذا المعنى ما أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قومه قال: اللهم إنا نجعلك من نجعل أسلحتنا وسيوفنا ورماحنا وسهامنا. أبدا، هذه وسائل، هذه صورة ظاهرة فقط. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي. نعم، انتبه، انتبه للحقيقة، لا تبرك الأمور النبوية. اللهم يقول إذا خاف قوما بالقتال وغيره: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. هذا هو الذي كان يرد عليه النبي صلوات ربي وسلامه عليه أصحابه في وقت القتال وفي غيره، ولكن في القتال أشد توكيدا وإيجابا. ننظر الأذكار النووية صفحة 170، وصحيح الوابل الصيد صفحة 205، كذلك في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في فتح المجلد الثامن صفحة 229، قال ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلوات ربي وسلامه عليه وهذا الشاهد حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم وقت القتال، أرادوا أن يقتلوا شأنكم، كما هي القصة معروفة في غزوة الحمراء الأخيرة. ماذا قال النبي عليه السلام وماذا كان شعاره وشعار أصحابه معه في هذه المهمات وفي هذه القمات؟ ماذا شعاره؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. الركون والاعتماد والتوكل على من؟ من رب السماء والأرض وحده. فنقول كان صلوات ربي وسلامه عليه يعلم أصحابه حين القتال خاصة أن يتبرأوا من كل حول إلا حوله سبحانه وتعالى، ومن كل قول إلا قوله، ومن كل قوة إلا قوته، ومن ثم كره لهم أن يلاقوا العدو ونفوسهم يخالطها العجب والاتكال على النفس. نعم، ويشهد بهذا المعنى في الحديث نفسه أنه قال في آخره: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. فأرجع الأمر كله إلى من؟ المولى سبحانه وتعالى. في نفس الوقت، في نفس الوقت بعد أن قال: لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، خوفا بطبعات البشرية، فهم بشر ليسوا معصومين وليس ملائكة وليس أنبياء، بطبعات البشرية قد يعتريها ويداخلها شيء من العجب وشيء من الثقة بهذه الأمور المادية. نعم، فأراد صلوات ربي وسلامه عليه أن يجرد النفوس من هذه المعاني التي قد تعرض لها، أي العجب والثقة بالنفس بمقتضى الطبيعة البشرية، فقال: لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. نعم، هذا الله تعالى أهلا وعلا. نقول وجه آخر بالباطل من قرأ ما يدل على أن هذا النهي ليس على إطلاقه من نص الحديث نفسه، بالباطل توجيه النهي، نحن الآن وجهنا النهي، صحيح؟ وجه آخر يدل على أن هذا الحديث، لأن هذا النهي لا تمنى لقاء العدو ليس على إطلاقه من نص الحديث نفسه، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الجملة: لا تمنى لقاء العدو. قالها متى؟ قالها متى؟ حال الغزو، حال أي شيء؟ حال الغزو، وقت التقاء الجماعة. بل والعدو محيط بالمسلمين، بل والعدو محيط بالمسلمين، بل من خارجهم ومن داخلهم. من أين لنا هذا؟ أن جاء في بعض الروايات أن هذه المقولة كانت يوم الخندق، كانت يوم إيش؟ يوم الخندق، والقتال يوم الخندق. ما حكمه؟ ما حكمه؟ حتى عند أصحاب الدفاع بإجماع أهل الأرض فرض عين لا يفعل المسلم أن يدخل الخندق. فهل يؤخذ، هل يؤخذ بهذا العقل يا بشر أن النبي صلى الله عليه وسلم والعدو يحرب بالمسلمين من خارجهم بل ومن داخلهم، والقتال فرض عين بإجماع أهل الأرض خاطبة، والنبي في هذه الملمة الشديدة التي بلغت فيها قلوب الحناجر أن يقول لهم: لا تمنوا لقاء العدو، ويقصد أنكم لا تفكروا أبدا في قتال الكفار والمشركين؟ هل يعقل هذا؟ هل هذا يعقل من امرأة من المسلمين؟ تقول هذا قول فتثبت اعتقاد المسلمين؟ بداية حل أبدا غير مقبول، غير مقبول، فهذا في المقصود. نعم، فنقول جاء في الروايات لهذا الحديث أن هذا الكلام كان يوم الخندق. نعم، من ذلك ما ذكره ابن حجر في التعليق المجلد الثالث صفحة 432، بل بنفس الإسناد، بنفس إسناد البخاري، بنفس إسناد إيش؟ البخاري، بلفظ: دعا النبي عن عبد الله بن أبي أوفى، دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق بهذه الجملة. يوم الإيش؟ هذه الجملة قيلت متى؟ يوم الخندق، والكفار والشيطان للمسلمين واليهود من داخل المدينة يوم الخندق. اللهم منزل الكتاب إلى آخره. فنقول: هل يعقل أن هذا نهي مطلق عن تمني لقاء العدو والقتال في هذه الحالة فرض عين بإجماع أهل الأرض؟ كلام غير مقبول. نعم، ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث، في نفس الحديث حث وحض على لقاء العدو. انظر هم قال لكن من لقاء العدو في نهي على التمني من لقاء العدو. نقول في نفس الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب بل ترغيب عال على تمني لقاء العدو. نعم حث وحض على لقاء العدو فقال بعدها واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. بنفس الجملة بنفس الحديث واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. قال الحافظ بالفتح في الجلد السادس صفحة 33 أفاد هذه الجملة. ماذا أفاد؟ أفاد الحظ على الجهاد والإخبار الثواب والحظ على مقاربة العدو. ليس فقط مباشرة القتال بل إيش؟ التحاب حتى تعلو السيوف بعضها على بعض. فأصبح سيف عدوك فوقه وأصبح سيفك فوق عدوك. تصبح ظل لك تصبح سيوف ظل لك والعدو. قال أفاد الحظ على الجهاد والإخبار الثواب والحظ على مقاربة العدو واستعمال السيوف والاجتماع حين الزحف حتى تصير السيوف تظل المتقاتلين. هذا الصورة تصبح سيوف فوق ايش؟ فوق الهامات والرؤوس. ففي حظ بل حظ ظاهر على القتال. نعم هذا وجه. وجه آخر أو وجه ثالث لتسميد هذه السرية كما ذكرنا أن هذه الجملة لا تمنوا لقاء العدو كانت يوم الخندق. نعم أخرج البخاري من حديث سليمان بن سرد كما برقم 4110 أنه لما انتهت غزوة الأحزاب ورجع الأحزاب بعد أن أخزاهم الله ونصر جندة وعزة حزبة بعد أن رجعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي البخاري الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير إليهم. هذا بعد أن قال هذا المقول. فالذي قال هذه المقولة بعدها بعد أن انتهت الغزوة غزوة الأحزاب قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري كما قلنا الآن نغزوهم ولا يغزوننا نطلبهم في عقر دارهم نحن نسير إليهم. وفي لفظ آخر عن جابر عند البزار رقم 1810 أن رسول صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب وقد جمعوا له جموعا كثيرة بعد أن أغزاهم الله لا يغزونكم بعدها أبدا ولكن تغزونهم. هو الذي قال في نفس الموقع لا تمنوا لقاء العدو. ماذا قال؟ وقد كان يعرف أن العاقبة للمتقين وأن هذه الغمة عما قريب تنقشع وتنكشف. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر لا يغزونكم بعدها أبدا ولكن تغزونهم. لكن يخاطب من؟ يخاطب نفس القوم الذين قالوا لا تمنوا لقاء العدو. هو الذي يقول لهم بنفس صلوات ربي وسلامه عليه ولكن تغزونهم. هل تناقض هذا؟ تناقض عند هذه الأحسان السقيمة. أما عند أهل الاتباع الحق كلهم مشتاق وحده لله الحمد والمنة. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ذكرنا في بداية هذا المبحث الذي كان تحت عنوان أنواع الجهاد وحكم كل نوع أن الجهاد على نوعين. أن الجهاد على نوعين جهاد طلب وجهاد دفع. صحيح؟ وتحدثنا عن النوع الأول منهما هو جهاد الطلب وبأن ما فيه من مسائل. اليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن النوع الثاني من نوعي الجهاد ألا هو جهاد الدفع. جهاد الدفع هو ظاهر في اسمه أن هناك عدوا يدفع جهاد الدفع. صحيح؟ الظاهر ابتداء ان المتعرض هو من المسلمون ام الكفار. المتعرض للهجوم الكفار صحيح والمتعرض للدفاع هم المسلمون. نعم ثم جاء في الاختيارات الاخير في الاسلام هو قتال العدو البادئ بقتال المسلمين. هو قتال العدو البادئ بقتال المسلمين اي ان هذه الصوره عكس الصوره ليش؟ عكس الصورة الأولى عكس صورة جهاد الطرف. فجهاد الطرف المسلمون هم الذين يقومون بقبض العدو كبائر. صحيح؟ أما في جهاد الدفع من اسمه المسلمون هم الذين يقومون بدفع العدو الذي قصدهم. مفهوم؟ نعم. تكلمنا في جهاد الطرف وقلنا أن حكمه هو إيش؟ فرض على الكفاية. فرض على الكفاية. صحيح؟ فشرحنا معنى الفرضية الكفائية. نعم. قبل أن نتكلم عن حكم جهاد الدفع نصر دليله أو نشر أوقفه وهي ظاهرة لله الحمد. نعم. منها قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. بالإضافة للإجماع المعقد. بالإضافة إلى الإجماع المعقد. والإجماع وحده دليل إيش؟ مستقيم. فإذا انضاف إليه الكتاب فهما دليلان. فإذا انضاف إليهما السنة فهما ثلاثة إيش؟ أدلة. الكتاب والسنة والإجماع. نعم. أما حكمه فكما قال في أهمية الجهاد صفحة 134 فرض عين على المسلمين عموما. فرض إيش؟ عين. يختلف عن جهاد الطرف. فرض عين على المسلمين عموما حتى يندفع شر الأعداء. ثم قال وهذا بإجماع المسلمين. وهذا لا شيء بإجماع المسلمين. نعم. ونحن نفصل في بيان حكم جهاد الدفع لأهميته وننبه نرجو منكم الانتباه إلى هذا الدفع لأن له علاقة وثيقة جدا بالدفع القادم إن شاء الله ننتهي من مسائل جهاد الدفع وهو حكم الجهاد اليوم. حكم الجهاد إيش؟ اليوم. سنتبه درس اليوم. سنتبه درس اليوم. سنتبه لحكم جهاد الدفع. نعم. قال صاحب هذا الكتاب أنه فرض عين على المسلمين عموما ثم قال حتى يندفع شر الأعداء. وهذا يعني تبسيط من لفظ. نعم. صرفت الفرضية لمتى تزول؟ متى تزول هذه الفرضية ومتى ترفع؟ وسنفصل في هذا الكلام. ثم قال وهذا بإجماع المسلمين وهذا كما قلنا دليل مستقل وفائدة سنأتي إليها في مكانها. فنقول إليك نصوص مذاهب الفقهاء الأربعة التي تجمع على هذه القضية. قلنا بالفعل ليس هناك أحد خالف فيها إلا الخلف الصالح. نعم. أولا عند الحنفية قال الكساني في بدائع الصنايع المجلد السابع صفحة 9 قال إذا عم النفير. إذا عم النفير. وسنتكلم في نقطة مستقلة في نقطة مستقلة إن شاء الله أن هذه الحالة حالة هجوم العدو على بلاد المسلمين أو حالة قصد العدو لبلاد المسلمين أو لقرب بلادهم تسمى عند الفقهاء بالنفير العام. تسمى عند الفقهاء أي شيء والاسم وحده مشعر بما تضمنه النفير ومشعر بالحكم. الاسم وحده مشعر بأي شيء مشعر بالحكم ومشعر بما تضمنه النفير سنفسرها إن شاء الله. بس أنا في هذه المسألة قال إذا عم النفير هو يسمى النفير إيش؟ النفير العام. إذا قصد العدو بلاد المسلمين فبيسمى كما في كتب الفقه بحالة النفير العام. ما معنى النفير العام؟ يشمل جميع المسلمين على الترتيب الذي سنذكره. إذا عم النفير بأن هجم العدو على بلد على أي شيء. هناك مسألة بديهية هي بديهية ولكن في عصرنا عصر البديهيات والمسلمات التي هي قمة المعضلات أن المسلمين لا يعرفون شيء يسمى حدود ولا يعرفون شيء يسمى جنسية وإنما المسلمون جسد واحد. إذا اكتفى له عضو تباع له شيء جسده بالسهر والحمى وأن المسلم المسلم كان بالإيمان المرفوض يشد بعضه بعض وهذه من بديهيات الدين. هذه من بديهيات الدين إلا أن في عصرنا هناك من ينظر للإسلام فيما يتعلق بأحكام الجهاد نظرة فطرية جنسية في منتهى الضيق والمحدودية بالإضافة لا شرعية بالإضافة لا شرعية هو ينظر لأحكام الجهاد تبع لأي شيء بلون إيش؟ الجواز تبع لون الجواز الذي يحمله. نعم. قال بأن هجم العدو على بلد المهم أن هذا البلد تنتمي إلى الأمة الإيش؟ الإسلامية وإن كانت في أقصى المشرق تعلق الحكم بمن هم في أقصى المغرب على الترتيب الذي سوف نذكره. إذا عم النفير بأن هجم العدو على بلد فهو فرض عين. هو إيش؟ فرض عين. نعم. يفترض على كل واحد من أحد المسلمين. نعم. ممن هو قادر عليه فهم شرط القدرة. فهو فرض عين يفترض على كل واحد. انظر لفظ ظاهر وصريح. يفترض على كل واحد من أحد المسلمين ممن هو قادر عليه. هو قادر على أي شيء؟ على القتال. نعم. وجاء البر المختار وحاشية ابن عبدين عليه ما نصه في المجلد الثالث صفحة 334 إلى 342 قال كتاب الجهاد في المتن. ثم قال هو فرض كفاية ابتداء وإن لم يبدأون. تكلم عن أي نوع؟ جهاد الطلب. ثم قال بعد فترة وفرض عين إن هجم العدو. هل تجمع العدو من هذه الحكمة؟ فرض عين. فيخرج الكل. هذه لها وقفة. يخرج من؟ يخرج الكل. ثم قال وقفة أخرى ولو بلا إذن. ويأثم الزوج ونحوه بالمنع. أي إذا منع من؟ من تحت ولايته. وكما قلنا هذه المسائل تأتي في مضمها. الذي هم هنا قول ايش؟ وفرض عين إن هجم العدو فيخرج الكل. وفرض أي شيء؟ وفرض عين إذا هجم العدو. قال في الحاشية أي ابن عبدين وقوله وفرض عين أي على من يقرب من العدو. أي على من يقرب ليس على أهل المحلة التي نزل فيها العدو. هذه مسألة منتهية. يعني هذه مسألة منتهية معروفة مقررة. بالبداهة مقررة. أن البلدة التي نزل فيها العدو حكم الجهاد في حقنا أي شيء. فرض عين حتى من يليهم مباشرة حكم الجهاد في حقهم كذلك إيش؟ فرض عين. وما زاد سنتكلم فيه بالتفصيل. قال قوله فرض عين أي على من يقرب من العدو فإن عزله. تأتي هذه في المضمات من بعد. نعم. قال كذلك أي ابن عدين في الحاشية في موضع آخر من جانب الثالث صفحة 238 قال وفرض عين إن هجم العدو على ثغر من ثغور الإسلام. وفرض عين إن هجم العدو على ثغر من ثغور الإسلام. موضوع اللفظ ماذا قال؟ قال هجم. قال هجم. وشاك معنى لفظ آخر إذا خاف المسلمون الذين في الثغر. فكيف إذا احتل عدو هذه هذا الثغر؟ أو كيف إذا احتل عدو هذه البلاد بأسرها؟ كيف تكون الفرضية؟ تكون إيش؟ مضاعفة. تكون مضاعفة. هذا عند السادة الأحناف. أما عند السادة المالكية فاسمع جاء في قانون الأحكام الشرعية لابن زيد الغرناطي المالكي في الصفحة 163 قال ويتعين أي جهاد لثلاثة أسباب. ويتعين أي جهاد لثلاثة أسباب. ثم قال الذي يهمنا الثاني أن يجأ العدو بعض بلاد المسلمين. وانظر هذا اللفظ ماذا قال؟ بعض. صحيح؟ وما حكم البعض بالنسبة لبعض المسلمين الآخرين؟ حكم ايش؟ واحد. أما يستطيع أن يختلف؟ حكم واحد. نعم. قال أن يجأ العدو مبادة العدو يهاجم العدو بعض بلاد المسلمين فيتعين أي الفساد حتى يندفع العدو. انتبه متى تكون الفرضية؟ بأي شيء؟ باندفاع ايش؟ باندفاع العدو. هذا ضابط هام جدا. ضابط هام. طالما أن هذا الضابط لم يتحقق فما زالت الفرضية تلزم ايش؟ تلزم عنق كل مسلم. انتبه. قال نحكم كثاني فيتعين حتى يندفع العدو. هذه الغاية التي عندها بالفعل ترفع الفرضية وقف الحرج والإثم عن رقاب المسلمين حتى يندفع ليش العدو. فإذا اندفع بأهل هذه المحلة فبها ونعمت. وإذا اندفع بالتي تليها بها ونعمت. وهكذا الأقرب فالأقرب فالأقرب حتى يندفع العدو. وإذا لم يندفع إلا بعد قيام الأمة لسن الأسرع وجب عليهم جميعا من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب أن يقوموا على قلب رجل واحد يدفع هذا العدو. مسألة نصوص ظاهرة في هذا المعنى بل بنفس النظم. نعم. قال كذلك في حاشية الدسوقي من مراجع كذلك الملكية من جلد الثاني صفحة 174 قال ويتعين الجهاد بفجئ العدو. ما معنى بفجئ العدو؟ بفجئ ويبارك الديار المسلمين. ويتعين الجهاد بفجئ العدو. قال الدسوقي في صحيح على الحاشية أي توجه الدفع على كل مسلم قادر على حمل السلاح بفجئ أي مفاجأة على كل أحد. توجه الدفع على من؟ على كل أحد. معنى على كل أحد. إذا فرض كفاية ولا فرض عين؟ على كل أحد. فرض إيش؟ فرض عين. ثم قالوا إن امرأة أو عبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعهم الوالي والزوج ورب الدين. وهذا سيأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى. هذا عند السادة الملكية. أما عند الشافعية جاء في متن المنهاج الإمام النووي كتاب الجهاد قال كان الجهاد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فرض كفاية في عهد النبي وقيل عين. أما بعده فللكفار حالان. أحدهما يكونون ببلدهم كفرض كفاية. الثاني يدخلون بلدة لنا. انظر اللفظ. فبلاد المسلمين كلها ايش؟ تنزل منزلة البلد الواحد. قال بلدة لنا ولو كانت في المغرب ولو كانت في المشرق ولو كانت في الشمال ولو كانت في الجنوب. هذا دين اسمه اسلام ما اسمهش كذا وكذا. نعم. يدخلون بلدة لنا فيلزم اهلها الدفع بالممكن. وهذه كذلك لا وقفة. قلت الممكن هذه. قال فيلزم اهلها الدفع بالممكن. فالجهاد في هذه الحالة حالة هجوم العدو على أي بلدة من بلاد المسلمين فرض عين ثم تتسع الفرضية على الترتيب الذي سنفصله إن شاء الله. نعم. قال كذلك في نهاية المحتاج للرمبي من مراجع الشافعية المجلد الثاني صفحة 58 قال فإن دخلوا بلدة لنا أي العدو وصار بيننا وبينهم دون مسافة القصر دون مسافة إيش لم يدخلوا في نفس البلدة فيلزم أهلها الدفع حتى الآن ما دخلوا البلدة بيننا وبينهم مسافة دون أقل مسافة إيش القصر فكيف لو دخلوها ظاهر فيلزم أهلها الدفع حتى من لا جهاد عليهم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة لأن هذه حالة إيش اضطرارية، فيباح فيها ما لا يباح في غيرها، ويلزم فيها ما لا يلزم في غيرها. انظر ماذا قال، فيلزم أهلها الدفع حتى من لا جهاد عليه من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة. وهذه كما قلنا لها رخصة مستقلة، هذا عند السادس فتاوي. أما عند الحنابلة كما جاء في المغني في المقدمة المجلة الثامن صفحة 240 قال هو يعدد متى يتعين الجهاد، متى يتعين الجهاد. قال الحالة الثانية إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم. ماذا قال؟ تعين، هو فرض إيه؟ فرض عين في حق كل قادر على القتال. قال ابن قدامة إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم. صحيح؟ فهذه النصوص وهذه المذاهب الأربعة تنص على فرض العين في هذه الحالة، أي حالة هجوم العدو على بلاد المسلمين. نقول نقل لنا كذلك أحد علماء الأئمة الإجماع على هذه المسألة، من فنقله البيضرقي في كتاب العناية على البداية والمطبوع بهام الشرح سفر القدير المجال الخامس صفحة 440. فقال وأما العينية، من العينية؟ فرض الإيش؟ يعني بعد أن تكلم عن فرض الكفاية قال وأما العينية في النفير العام، فهذه الحالة تسمى حالة النفير الإيش؟ يعني وكما قلنا هذا الإيش مشعر بحكم هذه الحالة بحكم الوضع هنا فيها من مسائل. قال وأما العينية في النفير العام فبالإجماع. نقل لنا هذا المنهج دليل أي شيء؟ الإجماع، والإجماع كما قلنا دليل مستقل منفصل. نعم، فإذا كان هناك دليل، إذا كان دليل آخر من الكتاب فهما إجماعان، فهما دليلان، فإذا كان دليل من السنة فهما ثلاثة أدلة. نعم، قال وأما العينية في النفير العام فبالإجماع لأنه من إغاثة المنهوف والمظلوم. نعم، كذلك نقل لنا إجماع شيخ الإسلام ابن تيمية وفتاته به كما في الاختيارات العلمية الملحق بالفتاوى الكبرى المجلد الرابع صفحة 680. قال رحمه الله وأما قتال الدفع، وأما قتال إيش؟ الدفع، فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين، واجب إجماع. ماذا قال؟ واجب إجماع. فنقل إجماع على تعين القتال في هذه الحالة، وهذه الفتوى أنها لها خصوصية، فتوى الثانية هذه لها خصوصية. لماذا؟ لأن ما صفة هذا العدو الذي يتكلم عنه ابن تيمية؟ كفر أصلي المرتد، كفر ردة، فلا علاقة وثيقة بتشخيص حالي اليوم، تشخيص واقع المسلمين. لما نتكلم عن حكم الجهاد اليوم وأن تشخيص هؤلاء المرتدون بأن قتالهم قتال إيش؟ دفع، لأن واجب هذه منتهية، لأن قتالهم قتال إيش؟ قتال دفع، فهم صائد يفسد الدين والدنيا. قال هو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين ويجب الإجماع. ثم قال فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفع. لم يبقى أمر هذا التعبير لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفع، هذا التعبير على الحقيقة هو أقوى من كلمة فرض عين. كلمة فرض عين مشعرة بمعناها، معناها ضعف، ولكن انظر ماذا قال لا أوجب بعد الإيمان من دفع، فهو فرض عين إيش؟ مضيق، معنى مضيق مباشرة إذا تمكنت من إنفاذه ومن إسقاط أعراض الواقع تباشر ولتنبه، لا شيء أوجب بعد الإيمان مباشرة من هذا من دفع والقيام بتحقيقه. نعم، كما في اختراق الفقهية صفحة 309. نعم، وقال كذلك في أهمية الجهاد صفحة 135 فإن كون جهاد الدفع، فإن كون جهاد الدفاع فرض عين محل إجماع. قال الشيخ فإن كون جهاد الدفاع فرض عين محل إجماع. ثم قال ولم أجد في أي كتاب من كتب الفقه، من كتب الفقه المعتبرة مخالفة للإجماع. وصل هذا المسلم الشيخ إليكم إن كون جهاد الدفاع فرض عين محل إجماع، ولم أجد في أي كتاب من كتب الفقه المعتبرة مخالفا للإجماع. نعم، فهذا تعريفه وهذه أدلته وهذا حكمه. نعم، ثم نفصل حتى تتضح الصورة. فنقول المتأمل في نصوص الأئمة التي شفنا بعضها الخاصة بهذه الحالة، حالة هجوم العدو على بلاد المسلمين، تتضح أمامه عدة نقاط هامة جدا تجلي الصورة وتظهرها بوضوح. نعم، انتبه لهذه النقاط، انتبه لهذه النقاط. كما وضحنا الصورة المتعلقة بفرضية الإيش؟ الكفاية، ورأينا أن كثير من الناس يفهمون الفرضية الكفائية فهما مغلوطا. نعم، كذلك نوضح المقصود بفرضية العين في هذه الحالة عند أئمتنا الكرام، لأن كثير من الناس كذلك يفهمونها فهما مغلوطا. ومن الطرائف ومن الحكايات المشكلة أن أحدهم من كبار أهل العلم سئل عن حكم الجهاد اليوم فقال فرض كفاية، فرض إيش؟ كفاية. فقيل له متى يتعين؟ فقال إذا نزل العدو بلدنا. قال إيه؟ إذا نزل العدو بلدنا. نعم. فإن كذا نزل العدو بلدنا. أما إذا نزل العدو بلاد المسلمين الأخرى في الشرق والغرب والشمال والجنوب فلم إيش؟ لم يفعل. بل نزل واستوطن ومر على اتصال واحتلال لهذه البلاد مئات السنوات. مئات إيش؟ السنوات. نعم. فنقول المتأمل في نصوص الأئمة الخاصة بهذه الحالة تتضح أمامه عدة نقاط ونرجو الانتباه لهذه النقاط. نعم. الأولى أن فرضية العين غير خاصة بالبلدة التي نزلها العدو إلا في حال كفايتهم لدفع العدوان. فإذا كفوا وإذا كان لديهم القدرة على دفع العدوان ورغم ذلك ورغم الكفاءة إن كثير من العلم قالوا كذلك بانتقال الفرضية العينية إلى من يليهم مباشرة إلى من هم بجوارهم رغم الكفاية انتبه رغم حق الكفاية بهذه البلدة التي نزلها العدو كثير من أهل العلم بل تقريبا هو الراجح قالوا بأن الفرضية تتعين على من ايش؟ على من جوارهم. هل يستحق في حالة حق أي شيء؟ في حالة حق الكفاية فكيف إذا لم تحقق الكفاية؟ مسألة ظاهرة. فنقول وانتبه أن الفرضية العين غير خاصة بالبلدة التي نزلها العدو إلا في حالة كفايتهم لدفع العدو وإلا إذا لم يكفوا المسلمين الذين في هذه البلدة التي احتلها الكفار توسعت الدائرة دائرة الفرضية العينية على الأقرب فالأقرب وهكذا حتى تتحقق الكفاية. فضابط رفع الفرضية العينية هو أي شيء؟ دفع العدو. دفع أي شيء؟ العدو. فإذا لم يكن العدو تظل الدائرة تتسع حتى كما سنذكر في نقطة ثالثة تشمل كل أهل الأرض من أهل الإسلام القادرين على حمل السلاح. تشمل كل مسلم قادر على الجهاد سواء في المشرق أو في المغرب في الشمال أو الجنوب. مفهوم الصورة هذه؟ النقطة الأولى أن هذه الفرضية غير خاصة بالبلدة التي نزلها العدو إلا في حال كفايتهم لدفع العدوان وإلا توسعت أي شهادة عدم الكفاء توسعت على الأقرب فالأقرب وهكذا حتى تتحقق الكفاية. فضابط رفع الفرضية هو دفع العدو وإلا استمرت الفرضية حتى كما سنذكر في النقطة الثالثة تعم كل المسلمين من القادرين على القتال. النقطة الثانية أن قعود أهل هذه البلدة أن قعودهم عن الجهاد أو تكاسلهم عن القيام بهذا الواجب لا يسقط الواجب عن من بعدهم من المسلمين. انتبه ولأن أهل بلدة نزلها الكفار هؤلاء القوم قد نستسلم الأمر الواقع أو قعدوا جبنا أو خذلانا أو قلة الدين أو غير ذلك ولم يقوموا بواجبهم الشرعي هل سقط الإثم عن باقي المسلمين؟ أبدا بل يزداد الوجوب على التحقيق يكون الصورة هذه؟ نقول أن قعود أهل البلدة أو تكاسلهم عن القيام بواجب في دفع العدو الذي نزل وحل ببلدين لا يسقط الواجب ولو في قليل عن من يليهم من المسلمين. نعم. النقطة الثالثة بناء على النقطة الأولى وبناء على النقطة الثانية أن الفرضية العينية قد تتسع لتشمل كل أهل الأرض من أهل الإسلام القادرين على حمل السلاح. النقطة الثالثة وبناء على النقطة الأولى هذا الحق الكفاية ومن يعني النقطة الثانية القعود أو التكاسل أو كان هذا الواجب نقول النقطة الثالثة أن هذه الفرضية العينية قد تتسع لتشمل كل أهل الأرض من أهل الإسلام القادرين على القتال اليوم. كما هذه النقطة الثلاث إليك كلام أهل العلم المبين بصورة ظاهرة لها وهناك نقاط أخرى تأتي في بعد. قال ابن عبدين في الحاشية المجلد الثالث صفحة 238 قال رحمه الله وفرض عين إن هجم العدو على ثغر من ثغور الإسلام قال فيصير فرض عين على من قرب منه على من قرب من هذه البلدة صحيح؟ طب والذين فيها؟ ها؟ من باب ايش؟ من باب الذين شفاخ لأ وكم الصورة هذه؟ الذين شفاخ لأ وكذلك فرضية العين على من جوارهم بشرة الذين شفاخ لأ انتبه تعين القتال على مدينة فيه العدو وعلى من جوارهم في هاتين الموضعين ليس هناك أدنى خلاف. قال فأما من وراءهم لبعد من العدو فهو فرض كفاية إذا فرض عين على هذه البلدة وعلى البلدة التي تجاورها. طب من وراءهم مرحلة ثالثة فرض إيش شيء ولكن مطلقا فرض كفاية في بشرط أي شيء بشرط تحقق الكفاية في هاتين الموضعين في المسلمين الذين في هاتين الموضعين مفهوم؟ قال فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية إذا لم يحتج إليهم. إذا إيه؟